الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. وقد وصلنا عند حديث عبد الله بن يوسف. نعم. حسن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين بأسانيدكم حفظكم الله ونفع بعلمكم. إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك قال أخبرني مالك بن أوس النضري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. يعني قوله استبا لا بد أن نفهم المعنى على اصطلاحهم مو على اصطلاحنا. استبى يعني تنقص أحدهما الآخر، مو معنى شتم، احنا في عرفنا السب يعني الشتم، أما استبى يعني قال تنقص أحدهما الآخر، قال هذا اللي ما يفكر، هذا اللي ما يدبر، ونحو ذلك من العبارات. وقوله قول العباس، العباس أكبر من علي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي بيني وبين الظالم. الظالم هنا المقصود به في قضية معينة يراها هو. نعم. حسن الله عليه. فقال التأيدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أشهدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أشهدكم الله هل تعلمان ذلك؟ فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم يعني قوله تزعمان أن أبا بكر فيها كذا يعني ما كان ينبغي له أن يعمل فيهما مباشرة بعمل رسول الله، وكان يريان أنه ينبغي أن يكون الناظر في هذا المال إما علي وإما العباس وإما هما معا، وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما القول فيه ما ذهب إليه أبو بكر وعمر. نعم. صلى الله عليه. قال ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت مدفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. معلوم أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، وإنما مراده من دفع عمر المال إلى العباس وعلي من باب القيام الناظر على المال لا من باب التقسيم، ولذلك كان ناظرين على المال، فاختلف الناظران فرجع إلى عمر. نعم، أحسن الله إليك. طيب، ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه أيها الإخوة أن عمر رضي الله عنه قال والله لا أخالف هدي رسول الله ولا هدي أبي بكر، فهذا فيه الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمالهما، وفيه أيضا ترك التعمق والتنازع، فلذلك عمر كره تنازع العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: مر حديث علي قال من آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بوب عليه رحمه الله باب إثم من آوى محدثا، لبيان أن إيواء المحدثين سبب من أسباب التفرق في الدين. إيواء المحدثين سبب من أسباب التفرق في الدين، ولذلك تجد البلدة واحدة وهم كلمتهم جميع، ثم يأتي إليهم بعض أهل البدع بعض أهل الأحزاب فيفرق جمعهم ويشتت شملهم. ولهذا الواجب على ولي الأمر، الواجب على من بيده الأمر والنهي، أن ينتبه إلى أهل البدع، فإنهم يفرقون الكلم ويوجدون الشتات، ولهذا لا ينبغي إيواؤهم ولا ينبغي ترك المجال لهم، بل الواجب منعهم. وهذا الحديث يدل على ذلك، حديث علي وحديث أنس: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه من أحدث فيها حدثا أي فعل، فأصبح بفعله ذلك محدثا، فأصبح بفعله هذا محدثا. نعم، أحسن الله إليك. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. يعني هذه زيادة أوردها موسى بن أنس، نعم، ولم يسمعها عاصم عن أنس مباشرة. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تاليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع غض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله ابن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. هذا الباب باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس مناسبته واضح، لأن الرأي وتكلف القياس سبب من أسباب تفرق المسلمين. ولو أن الناس تركوا آراءهم تركوا قياساتهم ولم يتكلفوها لا تلفوا على الكتاب والسنة. وأورد رحمه الله فيه حديث أنه إذا ذهب العلماء ماذا يفعل الناس الجهال؟ يستفتون بفتح الياء، لأن الفاعل يستفتون الجهال سبق ذكره، فيبقى ناس جهال يستفتون يعني يسألون يطلبون الفتية. طيب ما في علماء، ممن يطلبون الفتية؟ يتصلون على القناة الفلانية ويتصلون على الإنترنت وما يعرفون هؤلاء من أين أخذوا العلم. خلاص أطلقوا اللحى وأحسنوا الكلام وتشدقوا في العبارات فأصبحوا مفتين وينتسبون إلى العلم، فهؤلاء الجهال يسألونهم يستفتون. قال صلى الله عليه وسلم فيفتون برأيهم، مثل ما حدثني رجل نثق به قال اتصلت على إنسان في دائرة من الدوائر رسمية معين فيه هذا الرجل، قال فقلت له يا شيخ ما تقول في كذا؟ قال ما أرى فيه بأس. قلت له يا شيخ فيه حديث كذا وكذا، قال الحديث هذا ضعيف. قلت يا شيخ كيف ضعيف، هذا في البخاري. قال لا في البخاري لا لا لا, لا المسألة مو هكذا، يعني ما تتقي الله عز وجل تفتي برأيك هكذا دون أن تتثبت وتنظر إلى الآيات والأحاديث؟ هذه مسألة عظيمة، يكون أحدهم لا قرأ الكتب الستة ولا رآها ويفتي. قال فيفتون بغير علم، فيفتون بأي شيء؟ برأيهم، فيضلون ويضلون، أو يضلون ويضلون، يضلون غيرهم ويضلون هم في أنفسهم. هذا هو الشاهد. ولو أن كل صاحب رأي ترك رأيه ورجع إلى النص لسلم المسلمون من التفرق. المصيبة اليوم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لكن. إيش لكن هذا؟ لكن عند العرب حرف استدراك، تستدرك على من؟ تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتقي الله عز وجل؟ ما تخاف من عاقبة الأمر؟ ما تخاف أن الله يسلبك الدين بسبب استدراكك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجب والله من هؤلاء الناس، يسمعون أحاديث رسول الله ويقول لكن. ما في لكن، إذا سمعت كلام الله ورسوله ما في لكن، قل سمعا وطعنا، سمعنا وطعنا. نعم أحسن الله عليك. وهذا فيه قصة بيان استثبات أم المؤمنين عائشة من حفظ عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد السبع المكثرين من رواية الأثر، والمكثرون من رواية الأثر سبع، ستة رجال وأم المؤمنين عائشة فهم سبعة. عبد الله بن عمرو بن العاص قال عنه أبو هريرة ما أعرف أحدا أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان له صحيفة يكتب وكنت لا أكتب، وكانت تسمى صحيفته بالبيضاء. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوما بجندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعه إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئس الصفون. وبئس الصفين، يعني هذا شيء عجيب سبحان الله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون ندموا على شهودهم صفين، لأن القتال كان بين المسلمين بين الصحابة. حتى علي رضي الله عنه ندم على قتال الجمل وصفين، ومن عائشة ندمت، الصحابة كلهم الذين بقوا ندموا، إلا قتال علي مع الخوارج فكان فرحا بذلك، لأنه قتال حق، قتال الحق فيه ظاهر. والشاهد في هذا الحديث قول سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. الله أكبر. وين الأرائيين اليوم؟ تقول له قال رسول الله، يقول بس أنا أرى كذا وكذا. من أنت عشان ترى يا لكع ابن لكع؟ أما تستحي من الله ورسوله؟ والله عجب، ما هذه الجرأة أن تقول له قال رسول الله يقول أنا أرى كذا وكذا؟ يا سبحان الله العظيم، يعني هذا أمر غريب، غريب جدا. الخوارج الأوائل كان أحدهم يقول عن الصحابة: هم رجال ونحن رجال، وما كانوا يتجرؤون أن يردوا أحاديث رسول الله. اليوم تجرؤوا في رد أحاديث رسول الله الثابتة تحت زعم أرى، تحت زعم أرى. لذلك قال سهل: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لأن الرأي في الدين ما يأتي بخير. لذلك قال: لقد كدت أهلك يوم أبي جندل. يوم أبي جندل يوم صلح الحديبية، صلح الحديبية شروط الصلح عسيرة عسيرة، المسلم يهرب من مكة ويأتي إلى المدينة، يأخذه المسلمون يسلمونه للكفار، شرط عجيب. ولو أن مسلما ارتد يذهب إلى مكة يجلس ولا يتعرض له، شيء غريب. لذلك قال سهل بن حنيف: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله رددته. حتى عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قل كيف هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ربي لن يضيعني، تمسك بالوحي المنزل. صلح صلح. ذهب إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: إنه الله لن يضيع رسوله، تمسك بالنص. حتى عمر كان يقول: أيها الناس اتهموا الرأي، لقد كدت أهلك يوم أبي جندل. هذا أمر خطير يا إخوان، أنت تقيس برأيك بعقلك بعاطفتك، لكن النصوص جاءت من الله الذي يطلع ويعلم الغيب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. لله در البخاري رحمه الله. هذا الباب بوبه لبيان أن العالم وطالب العلم إذا قال لا أدري فإنه قد اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، وإذا هجم فإنه لبنة هدم في دين الله عز وجل. لذلك لا تجد في صحائف مفتي القنوات كلمة لا أدري، ربما أندر من النادر أن تسمع كلمة لا أدري. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما كان يمر علينا أيام إلا ونسمع من شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد وجعله كالبدر إلا ويقول لا أدري لا أدري، حتى إنه مرة من المرات، وهذه لا أنساها، كنا في شرح سنن أبي داود فسئل عن مسألة فأجاب فيها، فلما كان في الغد سئل عن نفس المسألة فلم يجب، قال لا أدري، فتعجبنا منه، ينظر بعضنا إلى بعض، في الأمس الشيخ أجاب واليوم لم يجب ولا يأبه على طول، يقول لا أدري لا أدري لا أدري، سهل عليه كشربك الماء، بل ربما يكون قوله لا أدري أهون عليه من الفتية. فما اطمأنت نفسي لما انتهينا من الصلاة، خرج الشيخ وهو ماشي إلى السيارة، قلت لشيخنا سئلت عن المسألة في الأمس أفتيت واليوم توقفت، قال نعم إذا حصل مني أدنى شك أتوقف. سبحان الله العظيم، أدنى شك، وإحنا عندنا أدنى شك يجعلنا نفتي، شوف الفرق العظيم. لهذه أيها الأخوة هذا باب عظيم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل بالله عليكم يوجد عقل أعظم من عقله؟ والله لا يمكن، ولا رأي أسد من رأيه صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك ما كان يفتي برأيه ولا يقول عليه الصلاة والسلام باجتهاده، وإنما كما قال المصنف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس ولا في مسألة واحدة، ما قال سأقيس، صحيح ما نزل فيه شيء سأقيس سأجتهد، إنما ينتظر الوحي. وقوله جل وعلا بما أراك الله، أي فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بما أراك الله ليس بالرأي، لا، مراد البخاري لقوله تعالى بما أراك الله أي بما أراك الله خبرا، إما وحيا متلوا أو وحي إلهام وهي السنة. ولذلك الصحيح من أقوال الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في مسائل الدين، وإنما ينتظر الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو شأن الرسول، الرسول يبلغ الوحي. إذا كان إمامنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم شفاعته وأوردنا حوضه وسقانا منه، فإذا كان هذا حاله أنه يقول لا أدري ويتوقف، فنحن أولى بالتوقف وبكلمة لا أدري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، ولا تمثيل يعني لا قياس، أراد البخاري التنبيه أن كلمة التمثيل تأتي في عرف السلف بمعنى القياس، فهو غير بين اللفظ ليدرك المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم بالرأي أو بالمأثور، بالمأثور بالذي ينزل عليه من الوحي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان معرفة من هم أهل الاعتصام، من هم أهل الاعتصام بالكتاب والسنة. هم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق، هذه أوصافهم. المعتصمين بالكتاب والسنة من علاماتهم أنهم ناجون من البدع، طائفة منصورة بالحق ناجية من المحدثات والبدع في الدنيا ومن النار ومن عقاب الله في الآخرة. ويمثلهم، وأعظم من يمثلهم علماؤهم، قال وهم أهل العلم. وجاء في هذا الحديث: لا تزال طائفة منهم. إذن أهل الاعتصام سيكونون موجودين في كل زمان ومكان، سيكونون موجودين في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن الحجة قائمة بهم، الحجة قائمة بهم، الأرض لا تخلو من الطائفة المنصورة. لأن الأرض إذا خلت من الطائفة المنصورة معنى ذلك أن الحجة غير قائمة، والطائفة المنصورة ليس من شرطها أن يكونوا جماعة لهم قوة وشوكة، قد يكونون أفرادا، لأن الإمام قال وهم أهل العلم. قد يكون عالم في اليمن، وعالم في الشام، وعالم في مصر، وعالم في الجزيرة، وعالم في البحرين، وعالم في الكويت، وعالم في الهند، وعالم في السند، وهكذا علماء متفرقين يقيم الله جل وعلا بهم الحجة. ولكن من صفاتهم أنهم معتصمون بالكتاب والسنة ظاهرين على الحق ناجين من البدع في الدنيا، ناجين من عذاب الله يوم القيامة، وهم يقاتلون على هذا الحق. إذن ليس حتى قتالهم، انتبهوا، ظاهرين على الحق يقاتلون، حتى قتالهم ليس قتالا عن حزب ولا عن جماعة ولا عن رأي، قتالهم إنما لأجل الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا الشاهد فيه وهم أهل العلم، لأنهم خيرة الخلق، العلماء المعتصمين بالكتاب والسنة خيرة الخلق. إن لأحدهم مقاما لا يبلغ العابد بعبادته، ولا المجاهد بجهاده، ولا المتصدق بصدقته. هم خيرة الخلق، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخيرية المطلق: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جعل الله وإياكم منه. هذه منزلة عظيمة يا أخوة، منزلة عظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام عنهم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في تحصيل الكتاب والسنة، يكون معتصم بالكتاب والسنة، لعله أن يكون من هؤلاء الخيرية. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. صلى الله عليه. وفي الحديث إشارة: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، مستقيما يعني قائما، قائما ظاهرا حتى تقوم الساعة. إذن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الطائفة المعتصمة بالكتاب والسنة موجودة في كل زمان ومكان، سواء كانوا أفرادا أو جماعة، أو لهم دولة أو ليست لهم دولة، لكنهم موجودين ولله الحمد والمنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. أورد رحمه الله هذا الباب لبيان أن التفرق عن الكتاب والسنة أمر كوني لا مفر منه. ما يجي إنسان يقول: يا أخي لا كلنا على الحق، هذا غلط، هذا مخالف للواقع، مخالف للخبر الشرعي، مخالف للأمر الكوني. لا يمكن أن يكون الناس كلهم على الاعتصام بالكتاب والسنة، ولكن السعيد من كان من أهل الاعتصام بالكتاب والسنة، والشقي من لم يكن من أهل الاعتصام بالكتاب والسنة. لذلك قال: باب في قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا، نعوذ بالله من ذلك. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء، قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أي ألتجه يا ربي إليك متوسلا بوجهك الكريم. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، يعني خسف من تحت الأرض. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أو قال: هاتان أهون أو أيسر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم، أصله في مسلم ورواه المختار في الضياء بطوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات: دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة، مجاعة تصيب الأمة كلها، فاستجاب الله له، لا تأتي مجاعة للأمة، تأتي في جهة من جهاتها لكن لا تصيب كل الأمة. قال: ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. دعوت ربي، هذه الثالثة، قال: دعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يكسر رأسهم بحيث يذهب أصل الإسلام، قال: فأجابنيها. فهذا الأمر، الاختلاف أمر كوني، لكن الأمر الكوني لا يعني أنك خلاص تقول الاختلاف واقع وخلاص، لا، الاختلاف أمر كوني واقع، أنت مأمور بالأمر الشرعي، وهو أن تدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، تدعو الناس إلى الاجتماع على الكتاب والسنة، تدعو الناس إلى أن يتآلفوا على الكتاب والسنة، هذا أمر واجب عليك شرعا. ما تقول خلاص يا أخي ما دام الأمر الكوني التفرق واقع أنا ليش أدعو، لا. بعض الناس يفرح يقول خلاص يا أخي التفرق أمر كوني، خلنا نفرق أزيد التفرق، لا، هذا مو صحيح، هذه صفة من صفات إبليس أنه يفرق الناس عن الكتاب والسنة، يأتي بالتلبيسات والبدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم، هذا الأصل أورده البخاري لبيان أن القياس أمر مجهول على أمر معلوم دينا هذا أمر جائز في أمور الدنيا. ولذلك القياس أصل من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحكام الشرعية التي لا نص للشارع فيها، وهي الأمور الدنيوية التي تستحدث. يعني مثلا يجي إنسان يريد أن يعرف حكم استعمال البطاقات الجديدة من البنوك، فينظر ويقيس هل هذه تقاس على الوديعة، تقاس على الإجارة، تقاس على الضمان، تقاس على الكفالة، تقاس على التجارة في البيع أو الضمان أو المشاركة، فينظر. لذلك قال: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. هذا ليس مناقض للباب الذي سبق. الرأي المذموم والقياس المنفي هو في دين الله عز وجل، في الاعتقادات، في العبادات، ما تقيس. لذلك يقول العلماء: لا قياس في العبادات، وأما القياس في الأمور الاعتقادية فهذا أمر ممنوع البتة، لأن أمر غيبي، كيف تقيس؟ كيف تقيس الملائكة على المخلوقين؟ وإنما القياس أصل يرجع إليه إذا عدم الكتاب والسنة والإجماع، لأن الأصول، أصول الشرع، المرجع إلى 4 أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن القياس إنما هو كحال الميتة، لا يلجأ إليه إلا عند عدم الطيب النص والكتاب والإجماع، فيضطر إليه الإنسان فيلجأ إليه في المسائل التي تستحدث. فهذا أمر جائز. ولذلك قال: باب من شبه أصلا معلوما. طيب قد يقول قائل: ما فائدة إيراد هذا الباب تحت باب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ فائدة هذا الباب أن إرجاع الناس في أمورهم الدنيوية إلى أصول معلومة حفظ لهم عن الاختلاف، صون لهم عن الاختلاف. مثلا لو جاءنا إنسان وقال: هذه فاكهة مسكرة، إذا أكثرنا من أكلها سكرنا، فأنت تقول: إن من الأصول المقررة عندنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا يمنع الاختلاف على هذا الشيء إذا رجعته من الأصل المعلوم المتقرر عند الجميع. هذا مراد الإمام رحمه الله، أن إرجاع الناس إلى الأصول المتقررة سبب من أسباب إيش؟ اعتصامهم بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء. هذا قياس. قد يقول قائل: في العبادات. نقول: لا، ليس في العبادة، لأن القياس وقع في قضاء الدين. الرجل أدركه الحج فلزمه الحج ولم يحج، لأنها قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج. النذر صار واجب ولا ليس بواجب؟ صارت ذمتها مشغولة بالحج ولم تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى أصل معلوم، وهو قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض الله الذي له فإن الله حق بالوفاء. هذا دين، ولذلك لم يقع في هذا النزاع، لم يقع النزاع بين فقهاء الملة على جواز أداء حج الفرض عمن وجب عليه، وإنما وقع النزاع في أداء حج النفل والعمرة النفل عن الغير، هل يجزئ أو لا يجزئ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. مناسبة هذا الباب لكتاب الاعتصام أن اجتهاد القضاة أو القضاء بالمنزل سبب من أسباب الاعتصام، وأما كون القضاة يحكمون بغير المنزل فهذا سبب من أسباب التفرق، لأنه يكون ظلما والظلم يفرق الناس. أرجو أن يكون هذه المناسبة واضحة. الظلم يفرق الناس، ولهذا قال الإمام: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها. لماذا مدحه؟ لأنه يقضي بها ويعلمها الناس ولا يتكلف من قبله، إنما يحكم بالمنزل. ثم قال: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، لأنهم إذا شاوروا الخلفاء وسألوا أهل العلم الراسخين المشهود لهم بالديانة فإنهم يفتون بما فيه جمع الكلمة ويشورون بما فيه العصمة من الاختلاف. وأما من يشاور كل من هب ودب فإنه ربما يشور بشيء يفرق الكلمة ويشتت الجمع ولا يلم الشمل. ولهذا ينبغي أن يكون الخلفاء لهم مشاورين من أهل العلم المشهود لهم بالديانة والإمامة والرسوخ في العلم. ثم ذكر الحديث الذي فيه: وآخر أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما المراد بالحكمة؟ الحكمة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالمراد بها المنزل، فالمراد بها المنزل. أحيانا يراد بها المنزل القرآن، أحيانا يراد بها المنزل من السنة، وذلك إذا قرنت بالقرآن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هنا السنة. والحكمة أيضا من معانيها الفصل في القضاء، معرفة الحكم الشرعي في القضاء. ولذلك قال الله عن داود: وآتيناه فصل الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يطرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. الشاهد فيه أن عمر كان يسأل فيما لا يعلم، وهكذا ينبغي للحكام والخلفاء والقضاة أن يسألوا فيما لا يعلمون عن السنة. ولما أفتى المغيرة بما سمع، أخبر عمر بما سمع، استثبت عمر رضي الله عنه ولم يقبل منه حتى يأتي له بمن يشهد معه. وليس معنى هذا أيها الإخوة ما فهمه بعض الناس أن خبر الواحد لا يقبل، وإنما هذا من أمير المؤمنين عمر هو توثيق، والخبر الثاني لا يعني أن الخبر أصبح متواتر، وهؤلاء الذين يقولون الخبر الواحد لا يصح، لماذا؟ يقول لفعل عمر. طيب قلنا لهم عمر قبل خبر الاثنين، أنتم تقبلون أخبار الاثنين؟ قالوا لا أحد بعد. عجل ليش تحتجون بخبر عمر؟ هذا تلبيس تدليس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. هذا الباب لبيان أن من أسباب التفرق في الأمة وبعدهم عن الاعتصام بالكتاب والسنة تشبههم بالأمم المعاصرة لهم، تشبههم بالأمم المعاصرة لهم، فإن التشبه من أسباب التفرق. سووا ديمقراطية لازم نسوي ديمقراطية، سووا أحزاب لازم نسوي أحزاب، ها؟ سووا كرة لازم نسوي كرة، سووا تمثيليات لازم نسوي كل شيء. هذا يفرق الأمة ولا يجمع. والواجب أن الأمة تعتز بدينها، تعتز بدينها، بنبيها، بكتابها، بمكانتها، بخصائصها، وترتفع عن السفاسف من الأمور التي تأتي من الشرق والغرب. لا مانع أن نأخذ من الشرق والغرب ما يقيم حضارتنا ويعيننا على أمور دنيانا، لكن أن نتشبه بهم في مأكلنا ومشاربنا، وأن نتشبه بهم في ملهانا وملعبنا، فهذا هو الذي يفرق الأمة. وأنتم ترون اليوم تجدون أهل قرية واحدة متفرقين على كرة، بل ربما أهل بيت واحد، الأب يشجع فريق والأم تشجع فريق. من أغرب الفتاوى أن رجل اتصل عليه قال: يا شيخ، طلقت زوجتي وأنا غضبان. قلت: إيش سبب الغضب؟ أنا ظننت أن هي اللي أغضبت. قال: سبب الغضب أن فريقي خسر أمام فريقها، فأنا غضبت وطلقتها. سبحان الله العظيم. شوفوا التشبه وين وصل بالأمة يا أخوان، أمر خطير يا أخوان. هذا باب عظيم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبل. وبعض الجهال يقول: ما دام الرسول قال تتبعون خلنا نتبع. ما فهم أن هذا من باب التحذير، أي احذروا لا تكونوا من أولئكم الذين يكونون في أمتي فيتبعون سنن من كان قبلنا. من كان قبلنا بأي شيء، إما بالكتاب وإما بالحضارة وإما بالتقدم بالرقي، بأي شيء. فارس والروم نعم، اليهود والنصارى نعم، جاء في بعض الروايات فارس والروم، المجوس والروم. الروم هم أبناء العيس بن إسحاق، الأبناء العيس بن إسحاق يقال لهم الروم، وأبناء يعقوب بن إسحاق يقال لهم بنو إسرائيل. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع سنن الذين من قبلنا. ودائما الإنسان إذا رأى غيره أحسن منه في الدنيا ينظر إليه نظرة إعجاب، وهذا خطأ عظيم. الله أخبرنا، قال لنا الله في القرآن: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قالها في أي سورة؟ ها؟ في الروم. لأن أهل الروم هذا حالهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهكذا كل أهل الأحزاب المخالفة لدين الله عز وجل علمهم مقصور على الدنيا. لو تسأل أحدهم عن اسم نبي من أنبياء الله لا يعرفه. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ الله أكبر، من يكون غيرهم؟ احتفلوا بميلاد نبيهم فصار في المسلمين من يحتفل بميلاد نبيهم، احتفلوا بميلاد أنفسهم فصار في المسلمين من يحتفل بعيد ميلاد أنفسهم. حتى قصات الشعر صار مثل قصات شعرهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وربما قال سفيان من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. هذا الباب أورده رحمه الله للتحذير، للتحذير من ممن يعمل عملا يفرق الأمة ويبعد الناس عن الكتاب والسنة، فإن فعله هذا ليس أمرا يسيرا، ربما يكون الوزر عليه إلى يوم القيامة. فيحذر الإنسان من سن بعض الأمور التي تفرق جمع المسلمين وتشتت شمل أهل السنة. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالجهال أوزارهم على العلماء، وهذا لا يعني خلو الجهال من التكليف أو من العذاب، فإن الجهل ليس بكل حال يكون سببا لرفع الحكم، لأن الجهل جهلان، الجهل نوعان: جهل سببه المكلف نفسه، سببه المكلف نفسه، يمكنه أن يتعلم يقول أنا ماني فاضي، أنا ما بيتعلم، فهذا لا يعذر بجهله لأن الجهل من قبل نفسه، فهذا ليس معذورا بل هو موزور وزرين: وزر على تركه العلم الواجب عليه، ووزر على مخالفته للشرع. ولذلك الله عز وجل ذكر عن هؤلاء الجهال في النار وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. والصنف الثاني من الجهال من جهله ناشئ لا من نفسه وإنما من محيطه، هو يبحث عن الحق يريد الحق لكن لم يجد أحدا يعلمه الحق، فهذا ربما يكون معذورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. يعني أورد هذا الباب رحمه الله لبيان أن اتفاق الصحابة وإجماع المسلمين حجة، وأن ذلك من أسباب الاعتصام بالكتاب والسنة وجمع الكلمة، من أسباب جمع الكلمة أن الناس يرجعون إلى اتفاق أهل العلم، يرجعون إلى إجماع المسلمين، لا سيما الحرمان في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، وأما مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر فهذه شواهد على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها الله تبارك وتعالى. ولهذا أقول شيئا: لا يوجد قبر نبي يعلم على يقين، كل ما يدعى من القبور فهذه دعاوى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء كان قبره بالتواتر معروفا، ليكون ذلك شاهدا على أنه عليه الصلاة والسلام بعث في هذا المكان ودعا الناس في هذا المكان ومات في هذا المكان صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،

الشاهد في حديث أبي هريرة قوله رضي الله عنه: وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة. فالمنبر كان موضوعا لخطبته صلى الله عليه وسلم ودروسه، والحجرة لمسكنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى، وهذا المصلى كان فيه علم، قال: فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب. والمقصود بالعلم يعني علامة، علامة حاطينه أن هذا مكان المصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيدين، ويصلي في هذا المكان يصلي في هذا المكان الاستسقاء أيضا، وهي في غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي فيه الآن، أو قريب من هذا المكان الذي فيه مسجد الغمامة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة، أن الإنسان يدرك معالم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف للمدينة قدرها، ويعرف قدر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما آثار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بها بهذه الأماكن التي تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فلا شك أن العبادة في مسجد رسول الله بأفضل بألف صلاة، وأن صلاة في مسجد قباء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول علماؤنا رحمهم الله: إذا أتى الإنسان المدينة فيسن في حقه خمسة أمور، فيسن في حقه خمسة أمور: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، فهاتان المسجدان لهما خصتان. ويسن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، ويسن له زيارة قبور أهل البقيع، ويسن له زيارة شهداء أحد. فإذا هذه أشياء معالم باقية وآثار شاهدة، ويستحب الإنسان أن يأتي هذه الأشياء كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن زبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. مع أنه كان لها الحق في أن تدفن في حجرتها، لأن الحجرة لها، لكنها رضي الله تعالى عنها خشيت التزكية، فوصت بهذه الوصية لعبد الله بن الزبير، فوصت بهذه الوصية لعبد الله بن الزبير أن تدفن في البقيع عند أمهات المؤمنين، وفاطمة أمهات المؤمنين مدفونات في مكان متقارب بعضهم بعض، بعضهن من بعض، وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها. وإلا فلا شك أنها كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ذلي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. يعني آثرت عمر على نفسها لما لعمر في المكانة العظيمة في الإسلام. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس: وبعد العوالي 4 أميال أو 3. العوالي إلى الآن تسمى بالعوالي. نعم. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زاد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. يعني حتى من الاعتصام بالكتاب والسنة ليس فقط معرفة دار الإسلام، بل هو معرفة مد الإسلام، معرفة صاع أهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عظيم فقه البخاري. فمد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مأمور ببعض الأعمال على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل نفس مسلمة صاعا من بر أو طعام. طيب الصاع كم مد من أمدادنا؟ الصاع كم كيلو من كيلوات؟ لابد الإنسان يعرف صاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو يساوي، يعني كما ذكر الفقهاء رحمه الله، قرابة 2.5 كيلو من الرز. هذا أمر الإنسان لابد أن يتفقه فيه. الصاع 4 أمداد ملو كفي الرجل المعتدل، هذا مد. ثم تأخذ مد ثم تأخذ مد ثم تأخذ مد، هذا هو الصاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. والله البركة في المدينة ظاهرة لكل من سكن المدينة. قد سكنت فيها يعني أكثر من 12 سنة، البركة فيها محسوسة، ضعفي البركة الموجودة في مكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. نعم. يعني فيه جواز إقامة الحدود قريبا عند المسجد، يعني في ساحة المسجد كما يفعل اليوم. اليوم في المملكة تقام بعض الحدود في ساحة المسجد النبوي أو قريب من ساحة المسجد النبوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. أما كون أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حقيقة، ما في مجاز أصلا، ما في مجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه كما جاء في هذا الخبر، ونحن والله نحب جبل أحد. أما يحبنا أحد فهذا غيب لا نعلم. فينبغي الإنسان أن يحب ما أحب رسول الله، هذا من الاعتصام بالكتاب والسنة، أن تحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان يطالع يقول: شو جبل أحد؟ ما فيه حتى شجر. لا، أحبه لأن حبيبك أحبه إن كنت تحبه. نعم. أحيانا الإنسان يحب الشيء لأن حبيبه يحب هذا الشيء. يقول أنس رضي الله عنه: ما كنت أحب الدباء، القرع يعني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، قال: فما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله يحبه. سبحان الله العظيم. المعتصم بالكتاب والسنة يجعل حبه تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. نعم، يعني في فاصلة بين المنبر وبين القبلة ممر الشاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا هو المحفوظ، ما بين بيتي ومنبري. أما في بعض الروايات ما بين قبري ومنبري فهذه مروية بالمعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول ما بين قبري ومنبري، هو لم يقبر بعد، إنما قال ما بين بيتي ومنبري، هذا هو المحفوظ. فالرواية اللي في الصحيح ما بين قبري ومنبري هذه رواية بالمعنى روضة من رياض الجنة. الله أكبر. قال: ومنبري على حوضي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع، جويرية عن نافع عن عبد الله قال. جويرية بن أسماء اسم صورة الاسم مؤنث، هو واسم أبيه لكنه مذكر وأبوه مذكر. جويرية بن أسماء هو رجل هو أبوه رجل، هذا على خلاف المعهود ولا لا؟ نعم، أحسن الله إليكم. جويرية بتخفيف الياء وليس بالتشديد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي طمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. ثنية الوداع هي قريبة من جهة مسجد السبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء. هذا أول مرة يمر قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، هذا بلدياتي من نفس البلدة التي أنا ولدت فيها. هو ولد في بغلان، وبغلان قرية من قرى خراسان، ثم خرج رحمه الله من بغلان وعمره 20 سنة، ولم يرجع إلى بغلان إلا بعد 40 سنة، ومات فيها رحمه الله بعد رجوعه بأيام، وهو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم وشيخ لأصحاب الكتب. قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، سكن مصر سنين، قيل أكثر من 20 سنة، كان محدثا مشهورا، كان إذا رأى البخاري يقوم له، الشيخ يقوم لتلميذه، كان إذا رأى البخاري يقوم له، يقول هذا ابن معين، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، يقول كل العلوم اجتمعت في البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إسحاق بن منصور الكوسج أيضا من أئمة المشهورين، من خواص تلاميذ الإمام أحمد. الشاهد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان موجودا إلى أن وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حريق، وكان المنبر من الخشب فاحترق المنبر، فافتقد الناس هذا المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع منبر آخر في مكانه. نعم، والمنبر الموجود الآن هو المنبر العثماني الذي صنع في أيام الخلافة العثمانية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. المركن إناء فنشرع فيه جميعا أي في يعني نغتسل منه جميعا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أناس رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة. وإنما قال قريش ولم يقل المهاجرين، لأن أكثر المهاجرين من قريش، وكون بعض المهاجرين من غير قريش فهذا بالتبعية، وهذا فيه جواز الحلف في الإسلام، لكن هذا في أول الإسلام، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الأحلاف في الإسلام، قال لا حلف في الإسلام، فالأحزاب ممنوعة في الإسلام. من يقول ننشئ الأحزاب في الإسلام فإنه متبع للغرب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التحزب تحت أي مسمى كان. إنشاء الأحزاب بدعة محدثة، والله يقول في القرآن في سورة الروم، في السورة التي أهلها متحزبون، يقول الله فيها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. نعم. صلى الله عليكم. قال: وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. الشاهد في حديث أنس: حالف النبي بين الأنصار والمهاجرين، يعني أن من الاعتصام معرفة قدر هؤلاء الأحلاف الأنصار والمهاجرين، معرفة قدرهم، فهذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال: لانطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. اجمع اسمعهم الورقه ما يخليك ما بكره نصورها نعطيهم يعني. انت الحين بس اخذ اسمائهم بس. نعم. انا عندي عندك ورقه عندي في السياره ما ادري هذا هي ولا خليك تقول اسمها في هذا. خلاص اعيد الحديث هذا. بسم الله. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال: لانطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. هذا دليل على أهمية أن الإنسان يكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة كيف، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، كيف يفتخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في هذا القدح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن ربيعي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلتات من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة. المقصود بالوادي المبارك وادي العقيق ووادي بطحان، فهو وادي مبارك، وهذا الوادي أصله في ذي الحليفة عند الميقات. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقتل النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يا لملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. الله أكبر. يعني قول عبد الله بن عمر لم يكن عراق يومئذ في الواقع أن هذا ليس دليلا، لأنه لم يكن الشام أيضا يعني مفتتحا بعد. الشام في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت من؟ الروم. والعراق كلها تحت يد الفارس. لكن مقصود، حتى ما نقول كيف ابن عمر يقول هذا الكلام، مقصود ابن عمر ولم يكن العراق يومئذ، مقصوده لم تكن البصرة والكوفة موجودة، لأن من الذي وضع البصرة والكوفة ومصرهما؟ عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الذي مصر الأمصار، وضع البصرة والكوفة، وضع القاهرة بأمر، وضعه عمرو بن العاص بأمر من عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك عمر هو أول من مصر الأمصار في الإسلام. فإذا كان مقصوده ولم يكن العراق موجودا يعني البصرة والكوفة، هذا صحيح، لكن أهل العراق موجودين. فإذا كان ابن عمر لم يحفظ فغيره حفظ، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وعمر لما فتح الله له العراق ووضع البصرة والكوفة وضع لهم ذات عرق باجتهاد، فقال انظروا بحذاء هذين الموضعين، فوضعوا ذات عرق. ثم أخبر بالخمر فكان اجتهاده موافقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر في اجتهاده موافقا للخبر المنزل من السماء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومماته صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. وهذه الأماكن هي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي ينبغي الحفاظ عليها، وهي الآن وضعت فيها أمارات وعلامات معروفة محفوظة، ولوحات لا يكتبون عليها لا يتعداها محرم إلا بإحرام. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وادي بطحاء هي وادي بطحاء، والوديان في المدينة أربعة: وادي بطحاء أو وادي بطحان، ووادي العقيق، ووادي رانونا الرابع نسيت اسمها. هذه عليكم، لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.